وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة رضوان الله عليهم ولا الجهاد في سبيل الله، إشارة إلى أمر هام، وهو أن الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام الذي يعد من الأعمال الفاضلة، كما جاء في بعض الأحاديث أي الأعمال أفضل، قال شهادة أن لا إله إلا الله، ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر بعده ما ذكر في الحديث. فالجهاد في سبيل الله درجته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل هنا هذه الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث على الجهاد في سبيل الله الذي لا يكون متعينا، لا يكون فرضا على صاحبه. أما ما كان من النفل ومن باب التطوع فلا شك أن الأعمال في هذه الأيام وفي هذه العشر من ذي الحجة الأعمال فيها مضاعفة، والأجور والدرجات فيها من الأجر العظيم ما فيها، وهو الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم من الجهاد في سبيل الله. قال إلا أن يخرج الرجل مجاهدا في سبيل الله فيضحي بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء.